احد الناس يقول يا عم الشيخ انا هتزنق بعد 6 شهور تبقى تقف معايا؟ سبحان الله. قلت بعد 6 شهور الايام وعرفت منين انك تعيش لما تزنق 6 شهور وبعدين بتفكر في بعد 6 شهور جيت لمحمد حسين بعد 6 شهور لسه قدامك 6 شهور تقول يا رب معك 6 شهور تقول يا رب فما تزنقش لكن انت بتخطط مع البشر هي دي مأساة البشر هذه الأيام. اللهم استرنا ولا تخضعنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم أصلح قلوبنا. نعم دخل رجب وأنت كما أنت وكما قال العلماء رجب شهر البذل وشعبان شهر السقي ورمضان شهر جني الثمار. إننا نعاني كثيرا أن كثيرا من الناس في رمضان يكون حالته الإيمانية 100% ثم بعد رمضان بشهر واحد يعود كل شيء كما كان. ما السبب؟ لأنه زرع في رمضان، زرع البذر في رمضان فلم يستطع أن يسقي ولا أن يجني، فرح بالبذرة فقط. إننا بحاجة في بداية شهر رجب، اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان. في شهر رجب أن نحفر، وفي شعبان نرمي الأساس، وفي رمضان نبني الإيمان، فيكون بناء أسس على تقوى من الله ورضوان. أما اللي بيبني في رمضان بيبني على وش الأرض فبيقع بناء سريع. إحنا محتاجين النهاردة في شهر رجب نبدأ نحفر الأساس. عايزك تبدأ تنكس تنبس ذنوبك القديمة، اللهم تب علينا يا رب. تنكس تنبس تطلع ذنوبك. أخبارك إيه يا شيخ خالد؟ والله مقص. أخبارك إيه يا أم حسين؟ والله مذنب. أخبارك إيه يا أبي أحمد؟ والله المعاصي كثيرة. الكلام ده بقالنا سنين بنسمعه، وبعدين وبعدين عملنا ايه؟ بقالنا سنين بتقول مقصر ومذنب وتعبان وعاطي ونفسك تبقى كويس، وبعدين واخرتها هتبقى كويس امتى؟ هتصلح امتى؟ انا نفسي توب ونفسي ابقى كويس وعايز احط منهج وعايز اتعلم وعايز احفظ قران. وبعدين خطبه الجمعه اللي فاتت كانت بعنوان مأساة ولكن. ايه مأساة ولكن؟ قلت لهم ايه؟ ان ابو طالب كان راجل جدع. ابو طالب عم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان راجل جدع، كان واقف مع النبي وقفت رجال، شال النبي ودخل جهنم. شال النبي ودخل جهنم، بس دخل لوحده. دخل لوحده ليه؟ سبحان الله العظيم. ابو طالب ده كان يعرف النبي ايه يا ابني؟ عم النبي، يعني من آل البيت. لا مش من آل البيت دلوقتي، خلاص مكة. ويجي واحد اسمه سلمان منين؟ من فارس. كانت شغلته ايه؟ بيولع النار اللي بيعبدوها عشان النبي يقول سلمان منا آل البيت. أبو طالب يكرمك في جهنم وسلمان يبقى منا آل البيت. أي السبب؟ مأساة. ولكن أبو طالب يقول له والله يا ابن أخي إني لأعلم أنك على الحق، لكن هي دي لكن قلبي لا يطاوعني أن أفارق دين عبد المطلب. هي دي إيه؟ مأساة. ولكن أو نفسه يبطل يمشي مع بنات، لكن نفسه يبطل سجاير، لكن نفسه يقرا قران، لكن نفسه يسيب الشغلانة الحرام اللي بيشتغلها، لكن نفسه يحفظ قران، لكن نفسه يكون كليم، لكن لا. هي دي مأساة. مأساة. ولكن فيقول لك لكن البيئة اللي انا عايش فيها وحشة. طب اعمل لك ايه؟ سيب البيئة. يعني بطل اكل؟ بطل تاكل، موت بالجوع وادخل الجنة، لكن ما تاكلش وتروح جهنم. ما احنا قلنا لكم كده ابو طالب كان جدع قوي، بس على سنة عمل لي انتوا ايه الجدعنه؟ عمل لي انتوا ايه الجدعنه؟ ولا حاجة. الشاهد يا شباب، احنا عايزين نبدا من النهارده رجب فرصه. مش بقول لك توب، لان انا قلت لك قبل كده توب، قلت لي توب وبعدين ولا تبت ولا عملت. انا عايز اقول لك تفحفر، تنقش، تنبش، تشوف اصل جذور معاصيك غفلتك، تقصيرك، البلاوي السوداء اللي انت فيها. ليه ما بتعملش عمل ويتم وتقطع؟ ليه؟ هي دي اللي محتاجه ان احنا ليه نلبس حواليها، نفحصر فيها، نفكر فيها. ليه انا وحش فما كملش؟ ليه بمشي شويه كويس وبعدين اقع؟ ليه في معصيه هي الكل بقوم اقع فيها واتعبش؟ ليه؟ لازم تفكر وتطلع بحاجه في رجب قبل ما ندخل في شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان الا قليلا. فسئل لما؟ قال لانه شهر ترفع فيه الاعمال الى الله. تأثير الحسابات فين؟ في شعبان. الدفتر هيتقفل في شعبان، هيقفل لك ايه؟ انا ما اعرفش، انا خايف، انا خايف لا تقفل غلط يتحط الدفتر ده في ميزان سيئاتك. انا عايز الدفتر ده في شعبان يتقفل صح بتوبة، بس مش ترجع كل مرة. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم تقبل توبتنا. عايزين في رجب نبدأ نشوف احنا غلط ليه، وإذا نذكرنا مدخل درس لينا واحنا بنتكلم في الرحلة إلى الدار الآخرة، اللهم بلغنا الجنة. وبدأنا نقرب هنا نحن في الجنة في علامات الساعة الكبرى، هنبدأ نذكر من الليلة دي ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى هي أخطر العلامات على الإطلاق. طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والدخان. والثلاث علامات دول أخطر ثلاث علامات على الإطلاق. ليه؟ لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبة، بس يبقى كأنك مت. لو الشمس طلعت من المغرب تبقى إيه؟ كأنك مت، تبقى عايش عايش، وتقول له تبت، يقول لك الباب اتقفل خلاص. الكافر يقول امنت ربنا يقول له ما فيش خلاص هصلي يا رب يقول لك ما تنفعش الصلاه كل سنه وانت طيب خلص انتهى ما عادش فيه ده خطر طلوع الشمس من مغربها ورمينها على طول الدابه تظهر دابه معاها عصا وخاتم عصايه في ايدها الشمال وخاتم في ايدها اليمين تمر على المؤمن تقول له انت مؤمن وتخدمه بالخدمه في ارضه يوش ينور والتاني تديله بالعصايه على مناخيره وشه يسود ويصبح الناس يتنادون يا مؤمن يا كافر ما يبقاش بقى فيه حسن ولا حسنين يبقى ايه اللي وشه منور في الخدم مؤمن واللي وشه اسود وعليه العصايه كافر وتبقى خلصت القضيه بعد كده تظهر ريح تقبض ارواح المؤمنين فلا يبقى على الارض الا الكفار فتقوم الساعه على لكع ابن لكع الشاهد قبل ما ندخل لشرح العلامات انا قلت لك ده موجز الانباء الانباء بالتفصيل جاي لكن عشان نوصل ليه عايز اقول لك ان هناك بعض النعم انت تنسى ان تشكرها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وما اكثر النعم المنسيه في نعم كتير قوي من ربنا احنا ناسينها زي نعمة الإمهال والستر والعافية واللطف دول أربع نعم كده على الطاير لكن النعم المنسية إيه؟ الله كتير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والنهارده ما بتشوفش حد بيقول الحمد لله إلا عالجنين عالجنين الحمد لله لكن قبل الجنين ما فيش الحمد لله للأسف الشديد لذلك من النعم المنسية الإمهال حد يعني الإمهال تفتكر مرة عملت معصية وربنا سترك وما عقبتش عليها لحد دلوقتي حصلت مرة دي في حياتك مرة عزيز فانت محتاج تقول الحمد لله ان ربنا سيبني لحد دلوقتي كتير قوي بقول القصه دي ان كنت انا وبعض الاخوه قاعدين في البيت وبعدين بدا لنا ان احنا نروح مشوار رحنا مشوار بس خرجنا بجلابيه البيت وجلابيه البيت ملهاش ذنوب لا فلوس ولا بطاقة ولا حاجة خالص. فاحنا خارجين طلع في الطريق بتاع ده من اللي بيوقف الناس ده. فلا بطاقة ولا رخصة ولا فلوس ولا أي حاجة. أنت مين؟ ودي إيه؟ مفيش خالص. فسبحان الملك الواحد قال طب هتعمل إيه؟ ربك يعافيك ان شاء الله. جم عندنا فضل ماشي عن الشيخ. فلما رجعنا البيت الشيخ بيقول ايه؟ بقول له الحمد لله بعد ما اكلنا يعني. الحمد لله على الاكل يعني الحمد لله. قال لي الحمد لله انه سابنا ناكل. يبقى الحمد لله مش على الاكل. الحمد لله ايه؟ اللي سبب تاكل. انت معايا؟ بسم الله العافيه. اللهم عافنا من كل بلاء. ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبقى العافيه نعمه من نعم الله العافيه. عايز تعرف العافيه؟ تعال نروح انا وانت القصر العيني الجديد. فرنساوي. عشان تعرف النعم اللي انت فيها. عشان تعرف العافيه يعني ايه؟ تعال نروح معهد الاورام. تعال نروح معهد شارع الاطفال اللي في امبابه. عشان تعرف العافية اللي انت فيها. والحمد لله. من النعم المنسيجة الإنهاز والستر والعافية واللطف. اللهم انصر بنا في قضائك وقدرك. قد تكون مبتلى بس ربنا لطف بيك في البلاء ده. انت اللي انت مبتلى ده بيه ايه؟ ولا حاجة جنب بلاء الناس التانية. قول الحمد لله. الحمد لله. وما زلنا نتأمل نعمة الإمهال. الإنهاز. انت لو من 10 سنين مت كانت بقى مصيبة صح ولا لا؟ كنت ضرابي، كنت جاهل، كنت مذنب، كنت عاصي. فالحمد لله انه سابك لحد ما تتوب. والحمد لله سابك لحد ما تبت. لو من 10 سنين مت كنت مت على الباطل صح ولا لا؟ كنت مت جاهل، كنت مت ما بتصليش، كنت مت وانت عاصي مذنب. فاحمد الله الصبور. اسمه ايه؟ صبر عليك لحد ما تبت. الحليم الكريم. انت عارف ده، انت لو مت من 2-3 كنت روحت جهنم صح ولا لا؟ الحمد لله ان صبر عليك لحد دلوقتي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال 7. بادروا بالاعمال يعني الصالحة 7. بادروا بالاعمال يعني اللي الاخير يعمله فرصة. انا كنت اقول احنا اليومين دول يا رب، يا رب استرنا ولا تفضحنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا حي يا قيوم، اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واذا اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. الايام اليومين دول دوار اللابه، واحنا مش عارفين هتقلب على ايه. اليومين دول بالذات الدنيا عماله تقلب وتسيب وتحط، هتقلب على انهي وش؟ يا رب استر، يا رب استر، يا رب اللهم عافنا من البلاء يا رب. شاهد ان القضيه ان بقول اللي يلحق بقى النهارده يصلي ركعتين صليهم، اللي يلحق يتصدق بجنيهين الحق اتصدق خلص، اللي يلحق يقرا مسكين يحفظ ايتين يذكر ربنا بكلمتين. الخير اللي تلحق تعمله وبسرعه هو ده معنى بادروا بالاعمال. هو ده معنى ايه؟ بادروا بالاعمال. ابتدش الحق بسرعه خلص. بادروا بالاعمال. الحديث الشيخ الالباني ضعفه ولكن الحديث صحيح ان شاء الله عز وجل. الشاهد ايه؟ بادروا بالاعمال 7. المبادرة بالعمل. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. فايه؟ استبقوا، اسبق الخير. قال تعالى: سابقوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم. قال الله عز وجل في مدح اهل الايمان: انهم كانوا يسارعون في الخيرات. بصفة المؤمنين ان شريك الخير طيارة سريع. والصفة الثانية البطء عن الخير صفة المنافقين. قال تعالى عن المنافقين: وإن منكم لمن ليبطئن. إن منكم لمن إيه؟ ليبطئن. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دائما في الخير بطيء وفي الشر ولع ولع سريع. كنت بقول للشباب، بس انتوا النهارده مش شباب، كنت بقول للشباب ده فاكر يا ده لما يقولوا لك ان في سهره جميله مش عارف فين تركب عربيتك وطيران. ليه دلوقتي لما يقول لك في جلسة في المكان الفلاني ما بتعملهاش؟ المسارعة الى الباطل والتكاسل عن الحق، المسارعة الى الدنيا والتكاسل عن الاخرة صفة المنافقين، نعوذ بالله من المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سمعا، هل تنتظرون الا فقرا منسيا؟ هل تنتظرون الا ايه؟ فقرا منسيا. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. النهارده بيقول لك الاقتصاد مش عارف ايه اللي جرى فيه، ففي تجار كبار وقعوا. عارف يعني ايه وقع؟ هي دي فقرا منسيا. كان شغال واستغنوا عنه ما بقاش لاقي شغل، كان دخله في اليوم في الدكان كذا دلوقتي نزل للربع، كانت يوميته كذا دلوقتي بقوا يدوله العشر، بقى يقبل كان بيقبض في الاسبوع كذا بقى يقبضهم بالشهر. الفقر، انا قلت في خطي في محاضره عنوان فضل الفقر، قلت بس في فقر ابيض وفقر اسود. الفقر الاسود اللي هو يشغل عن الله، اللي هو الاهم يقتل القلب، بس الفقر ايه؟ فقر اسود اللي هو الرسول استعاذ منه، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر. ده الفقر الاسود اللي الرسول استعاذ منه، انه يبقى فقر شاغل، فقر يدوس. اللهم اغني المسلمين من فضلك، اللهم اقض حاجات المسلمين، اللهم سد ديون الموحدين. ايوه، اللي يبقى داخل المدارس ومفيش جيبه ولا بيته، اللي يجيب لاولاده والعيال بيصوتوا عايزين، فيبقى مدوس مروش تعبان، استلف من مين واقول فين واعمل ايه؟ ده الفقر الاسود اللي الرسول استعاد منه، اللي هو هنا يفسد العباده. ساعتها ما تعرفش تعمل شغل مع ربنا. يا جماعه انا كتير قلت، كتير قلت ان انا بحبكم في الله، مصدقين ولا لا؟ فاتصلوا ولا تنفع. صلى الله عليه وسلم. كتير قلت ان احنا عشان نعبد ربنا الامر محتاج سلام نفسي. عبادة ربنا مش لعبة. عشان احفظ قرآن وافهم قرآن وكن ليه واتمتع بكيان الليل واذكر ربنا واحس بحلاوة الذكر، لازم من جوايا هنا ابقى سليم. يبقى البيت هادي في سكن، والمسجد هادي في سلام وسكن، وانا دماغي مظبوطه ومرتاحه عشان اعبد ربنا صح. لكن البيت مشعل النار والمسجد كله مشاكل والشغل كله منافسات، طب نجمع قلبي منين؟ خلينا واقعيين، صح كده ولا لا؟ قلت طبعا اعمل ايه؟ اهو انت بقى قلت المفيد. انت دلوقتي جبت المفيد، البيت مولع، اعمل له ايه البيت؟ سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اوتي زوجه صالحه فقد اعين على صفر دينه. انت جاي تقول لي انا دلوقتي ما انت اللي جبتها ولا انا اللي جبتها لك؟ ما انت اللي نقيتها، انت اللي كنت بتدور على دنيا شعرها وطولها وعرضها، ما دورتش على دينها. فابدا رديها وصلحها، صلح البيت وظبطه وهديه، وصلح دور على مسجد تلاقي فيه قلبك مش تلاقي فيه وجعتك اللي بيقولوا لك فيه عم الشيخ، ودور على شغلانه تكسب منها ايش حلال ولو قليل. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال. لا قل أمين من قلبك. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال. اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال. حلال. قال يا بني تحرى الحلال. قال يا أبتي الحلال قليل. قال نعم يا بني ولكن قليله كثير. جنيه حلال بكم؟ بكم؟ لا لا بالدنيا وما فيها. مش بمية ولا بألف ولا بمليون. لا لا بالدنيا ما فيها. اللهم ارزقنا أكل الحلال. أكل الحلال هي دي القضية اللي احنا محتاجينها النهاردة. قضية أكل الحلال. أكل الحلال مهمة أوي دي. عايزين نتحرى في موضوع الحلال لأن معظم اللي انت شايفه النهاردة يأكل حرام. وخطورة أكل الحرام كل جسد نبت لحمه من حرام فالنهر أولى. اللهم ارزقنا الحلال يا رب. الشاهد يا شباب هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ صلي قبل ما تعرفش تصلي تبقى دماغك مشغولة الديون واللي بيسألوا وهعمل ايه واللي رايح ليه. انت النهاردة مستور؟ انت النهاردة مستور؟ قول الحمد لله واعوذ ربنا بقى قبل ما يجيلك فقر مبصي. هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا؟ غنى مطغيا اللي تتفتح عليك الدنيا وما نعرفش نلمك. ما هو كان غلبان اما كان شغال صنايعي. لما بقى صاحب محلات ما بقاش يعرف ربنا. هو ده الحصر. هو ده الحصر. والله العظيم هو ده الحصر. وكثير منهم يحدثه. يقول لك ايام الشقة 36 متر اللي كانت في الحارة دي. ها ايام ما كنت شغال صنايعي في عند المكان الفلاني. كانت ايام زي الفل. ما شفناش المثل الا لما بقينا اصحاب محلات واصحاب مصانع واصحاب ورش. وساعتها غنى مطغية او مرضا مفسدا بطل لعبة او مرضا مفسدا. اللهم انا نعوذ بك من المرض. النهاردة يا جماعة المرض بقى كتير قوي. ربنا يكفينا شر المرض. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم انا نسالك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. المرض بقى كتير. لما تدخل المستشفى تحس ان مفيش حد سليم. بتدخل عيادات الاطباء تحس الناس كلهم مرضى. مرضى ما تقعدش مع حد لو يشتكي. ايه دماغي؟ ايه بطني؟ ايه جنبي؟ الحق الكلى الكبد الرئتين صدره عينيه ودانه مناخيره زوره رجليه عظمه. اللهم اشف مرضى المسلمين. المرض كتير بس بيتفاوت. احمد ربنا على الصحة. احمد ربنا زي ما قلت لكم قبل كده انا شفت منظر الكلام ده من 25 سنة دي. سبحان الله العظيم لا يفارق ذهني. ولو ان المنظر ده اتكرر بس اول مرة كان في بنها في مستشفى الجامعة. كنا رايحين مع اخ بنته وعينيها فيها عمليه بيعمل عمليه في عينين بنته. وشفت راجل هناك كان في مركز العيون عينه فيها ورم سرطان والعياذ بالله. فوقع سيلها في ايديه كده وماشي، عين واحدة مالية ايد كده، فسيلها في ايده كده وماشي. متصور الموقف؟ طب لم عينيك بقى عن المعاصي، اللهم ارزقنا غض الابصار. عندها مرض، مرض. القصه دي انا قلتها كذا مره، اسمعوها مني تاني لله. الجمعه اللي قبل اللي فاتت تعبت في الليل، اسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. جالي مرض شديد جدا، واعتذرت عن خطبه الجمعه، وصبحت رحت المسجد اصلي مع احد الاخوه، خرجت بعد الصلاه ما لقيتش الاخ اللي بيوصلني، فركبت تاكسي. فسواق التاكسي بيقول لي انا ما كنتش هركب حد، لكن ركبتك بس عشان تدعي لي. قلت له ماشي. قال لي شوف، بص بص، وشاور لي على اورتو كده، فلقيت اورتو ورمه وزرقه. قلت له من ايه ده؟ ايه ده؟ قال لي امبارح جالي مغص في جنبي، كنت بخبط دماغي في الحيط. قلت سبحان الملك، اصلا امبارح كنت ايه؟ بقول عندي مغص، فربنا بعت لي رساله قال لي عندك مغص بس ما كنتش ما كنتش تاخد راس الحيطه، احمد ربنا. شوف الرساله جايه ايه اللي ركبك التست ده عشان تسمع الكلمتين دول؟ رسالة جاية لك من ربنا. عشان كده بقول للناس اللي معانا النهارده، ممكن يكون واحد النهارده مش جاي الدرس ولا سمع ولا عمره يعرف الفلان اللي قاعد يتكلم ده، لكن رزقه انه قاعد عشان يسمع الكلمتين دول، ده رزقك ربنا بعشولك بقى. استفيد منه، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. قال لي شوف، كنت بغضب دماغي في الحيط. فانا قلت ايه؟ والله الحمد لله، انا كنت بغضب دماغي في الحيط. وقلت الحمد لله، ان شاء الله لو كان عندي مرض زي بتاعه برضه ما كنتش مش هغضب دماغي في الحيط. هسكت واقول يا رب اطلب بيني. فدي محتاجه برضه محتاجه الحمد لله. الحمد لله، اصلك انت ما تضمنش ساعة نزول البلاء هيبقى شكلك ايه. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. الرسول هنا بيقول ايه؟ او مرضا مفسدا، قد تبتلى بمرض يفسد علاقتك مع الله. ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيقول ان سمع احد الشيوخ وهو مريض بيقول هو ربنا بيعذبني ليه؟ فقال له اصبر ليك الجنة. قال له لو خدت اداني الجنة ما يجازيش التعب اللي انا فيه. ده كلام كفر، ده كلام كفر، الكلام ده كده كلام كفر. فالمرض مفسد. الولد اللي كان بيخبط دماغه في الحيطة ده معذور ولا لا؟ تعبان ومش عارف يعمل ايه. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. وانا قلت له يا ابني طب تخبط دماغك في الحيطه ليه؟ بتقول يا رب وتمسك نفسك. قال لي اصل انت ما جربتش اللي انا كنت فيه. قلت له معاك حق، معاك حق. او مرضا مفسدا. انت دلوقتي كويس؟ ها؟ اقعد ربنا. نسيت اجيب لكم معايا الكتاب بتاع القبر. كتاب نزل جديد اسمه القبر رؤية من الداخل. فرسم فيه بقى على الغلاف كده تربة وميت محطوط على الخشبة ومتكت. فالواد اللي بيقول لي هو انت مكتفه ليه يا ابي؟ مكتفه ليه؟ اهو قبره والراجل الميت هو متكفن ومتكتف في الخشبة. قلت له عشان ايه؟ هي اخرتك كده انك هتتكدس هتتكدس. اللهم استرنا ونضعنا يا رب. اللهم انصف بنا في قضائك وقدرك. هي دي ان اخرتك لما تمرض هيكت تافك. ما انت عندك مرض عامل كده مش قادر تقف تصلي ولا قادر تفتح مصحف ولا قادر تذكر مكتس مكتس. وانا برضو قلت لكم القصه دي قبل كده معلش معونا من الثاني لان دي مناسبتها كويسه دلوقتي بقى في موضوع التكتيك ده. ان احد اخواننا كان مكتبه في طريق المسجد كل ما يجي رايحين المسجد يقول له تعال صلي يقول صيح وراكم خمس دقائق وما يجيش وراكم خمس دقائق وما يجيش. فمرة فوجئت بيه هنا في المنطقة ايه؟ قالوا ده فلان تعب وطلبين له الإسعاف. خليت الإسعاف وراح على المستشفى عنده انفجار في المخ. سلم يا رب سلم الله عافيهم ولا تبتلينا يا رب. رحت أزوره في المستشفى لقيتهم رابطينه في السرير والله كده بحزام على رجله وحزام على ركبته وحزام على بطنه مع ايديه وحزام على صدره ومغميين عينيه. ايه في ايه؟ قال لك اصل هو لو ركز او اتحرك ينفجر المخ فعشان كده مكتفين. يقول لهم سيبونا صلي يقولوا له ممنوع. يا جماعة عايز اقرا القرآن يقولوا له ممنوع مش لا هتتعب مش هو مش قادر لا هو نفسه يعملها بس ايه ممنوع. قلت لمراته ده موضعكم الصدقة ما تتصدقونه بالشيء قال لي شيء ده الليلة هنا بثلاث آلاف جنيه اتصدق عليه ممنوع. هي دي اللي بقولك عليها اعمل خير قبل ما يكتف. ايه حاجه اعمل لك حاجه قوم صوم النهارده سته رجب صمت كم يوم صوم بقى قمت كم ليلة تلت أسبوع وختمت القرآن احسن السؤال بادروا بالأعمال سمعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا. ليهم ليكبر السن سن الشباب ده سن جميل تقدر النهارده تروح وتيجي وتعمل وتزوج وتقوم وتصوم. لما تكبر في السن كبر السن برضه معوق. اتفضل يا محمد. ايوه يا احبه في الله في وسط الكلام المخيف ده واحد يبعت ورقه ايه رايك في تخصيص رجب وشعبان بالصيام؟ الشهين نهار ده صاحبنا في وادي ونحن في وادي. هو الكلام ده اللي ضيع التثبيت. ايه المانع من ان انا الرسول كان بيصوم شعبان كله ولا ما كانش بيصوم؟ حديث عائشه متفق عليه. ورجب شهر حرام ولا مش شهر حرام؟ وربنا سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن انفسكم في الاشهر الحرم. والرسول قال صم من الحرم واترك اصوم. ايه مش ادي الادله يا عمي يا بتاع الادله. ولكن هو اخ خيبان او غلبان عشان ما يزعلش من الناس. ها طول السنه عطلان ما بيعملش حاجه ويجي يقول لك اصل ما ينفعش بقى تخصيص رجب وشعبان فوتهم بايظين زي اللي فات. ليه يا غلبان؟ ليه يا غلبان؟ ويقول لك بدعه غلبان قوي صاحبنا ده. لا يا ابني صوم رجب وصوم شعبان وربنا يفتح عليك وإن شاء الله هما من السنة، بس مش كامل 30 يوم أو 29 يوم، صوم 27، صوم 25، ما تزودش عن 28 يوم عشان ما تبقاش صوم في الشهر كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الناس بتموت النهاردة، عشان كده في المحاضرة بتاع صح النوم بيقول لك أنا لسه صغير، أنا صح النوم ما بيموتش من دول إلا الصغيرين. الكبار زي ما انت شايف قاعدين منورين هم الكبار، كل الشايبين عايشين، اللي بيموت الشباب هم اللي بيموت. الحق نفسك، يقول لك بس اتمتع بشباب اليومين. صح النوم ممكن يعكر عليك شبابك، ورم صغير ورا ودنك وباص الشباب. صح النوم الكلام ده ما عادش ينفع فوق. او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعه والساعه ادهى وامر. اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعه وهم احياء. اللهم ارزقنا حسنا خاتما. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. العلامه من علامات الساعه اللي بنذكرها النهارده طلوع الشمس من مغربها. اللهم إنا نعوذ بك أن تدركنا هذه العلامة. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، ثابت بالكتاب والسنة. أما من القرآن مش شغلتك إيه؟ معادك هنا ليه؟ قال الله تعالى: يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني الكافر أول ما يشوف الشمس طلعت من الأرض هنيجي يوم من الأيام كده عايشين عادي زي ما احنا عايشين كده، مفاجأة ان الشمس بدل ما تطلع من الشرق طلعت. لا ايه اللي حصل؟ شمس وكل الناس يقول ايه الحقيقه شمس الغرب ونشرها حلوه قوي. نشوف شكلها هبل بقى هبل ها. وتفاجئ ان الشمس بدل الغرب يطلع بقى الدعاء والعلماء يقولوا للناس ده معناه اغلق باب التوبه وتبدا تذكر الاحاديث وتنتشر. ما هو النهارده في ناس قاعدين يقولوا الحديث الاحاد والحديث ما ينفعش في علامات الساعه وحديث ضعيف ومش عارف ايه. لما يلاقوها طلعت زي يا صدق رسول الله. طبعا في ناس يقعدوا يبحثوا فيها انها علامه كونيه. طب ازاي تطلع الشمس الغرب؟ بالقياسات حصل تدور في التكون الانبعاجي الشمالي الى فوق 50 درجه تحت سطح البحر. يا عمي دماغك يا عمر، هو النبي قالها تطلع من النار. فيبدا لما يفوق صدق رسول الله. اصل الحسابات مش سايبه، فيبدا يؤمن يقول له ايه كلمه خلاص ما عادش فيه واحد زي سعيد بيشوفها كده طب تبدا بقى المساجد تنتلي خلاص ما عادش فيه. يا رب طب فرصه يا رب. لا يا رب هتوب. لا لما تبقى عايش ونفسك تتوب ويقول لك لا ما فيش. عرفت بقى النعمه اللي انت فيها دلوقتي؟ قول الحمد لله انك دلوقتي ممكن تتوب. ساعتها كان في عندك 100,000 جنيه شايلهم للزمن. ها تبقى تقول طب يا رب 10,000 جنيه. يقول لا. طب 20 يا رب. طب كلهم يا رب. لا مش عايز منك حاجه خلص. ويبقى عايز مفيش. الحديث حديث متفق عليه في البخاري ومسلم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. الناس لما يسمعوها كلهم يقولوا ايه؟ نشهد أن محمد رسول الله صح. قال رسول الله فإذا طلعت من الغرب ورآها الناس آمنوا أجمعون وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. حديث حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا وذكر طلوع الشمس من مغربها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيء. اتعودنا على كده انها تطلع من الشرق وتغرب في الغرب كل يوم تطلع من الشرق وتغرب في الغرب. قال حتى يقال لها اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا يقبل الإيمان ولا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه الأحلام هذه الآية في عدة أوضاع. أولها إذا نزل عذاب الله يعني الأنبياء لما هددوا قومهم بالعذاب سألت ما ينزل العذاب يقولوا آمنا مفيش ذلك العوم كده لما غرق قال إيه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا مش مقبول. وإذا بلغت الروح الحلقوم قال تعالى وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أصل بعض الناس ودي أحد الإخوة شق بعينه وقال لي عليها إن كان في مجموعة من الشباب مجتمعين في مخزن او مكان كده وبيشموا هيروين فواحد فعلا سم الفار كتير ولا شيء، فحاسس بطلوع الروح. فيقول لهم قولولي قولولي، يقولوا لهم يقول لهم نقول لك ايه؟ يقول لهم قولولي اقول ايه؟ قولولي. قاعدين جنبي نص ساعة وهو يقول لهم قولولي اقول ايه؟ راحوا جابوا له الاخ ده، اول ما دخل الاخ قال قولولي اقول ايه؟ قال لا اله الا الله، مات من غير ما يقولها. قال لا اله الا الله، مات من غير ما يقولها. والكلام ده قريب منكم هنا في الحلمية. اللهم ارزقنا حسن خاتمة. من عاش على شيء مات عليه. لما تبلغ الروح في القوم لا تقبل التوبة، ما تضمنش. سبحان الملك، سنة من كم سنة كده واحد كان حرامي، وهو اشتغل في رمضان بقى وكسب كتير في الحرام، جه العيد بياكل كحكاية شرك كحكة. انت بتلهبها في جميل كحكاية، هو بياكل واحدة، اول واحدة مع صلاة العيد شرك، خايف ينطق، مات من غير ما ينطق، وقف في صوره حرام، استنى في صوره. هي إذا نزل بأس الله، إذا بلغت الروح الحكوم، إذا طلعت الشمس من مغربها. لكن أنا ما زلت ألي وجعني من قضية طلوع الشمس من مغربها دي، إنه هيبقى عايش وبيروح ويجي وعنده استعداد يعبد ويصدق ويقول ويقدم وبيرمي، بس كل ده ملوش اي لازمة. رفعت الاقلام وجلبت الصحف بتاعت القضية. مش عايز اطول عليكم، لكن فرص. احنا النهاردة معانا ايه؟ معانا فرص، النهاردة معانا فرص. ممكن تصلي، ممكن تقوم، ممكن تصوم، ممكن تتوب، ممكن تتصدق. فرصة، فالحق نفسك واعمل خير قبل ما يكتفك، قبل ما يمنعك من عمل الخير، قبل ما يحرمك. انت النهارده تقدر، فاللي تقدر عليه اعمله. اكتفي على هذا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الرجل ده قال لي ان عندهم فوق محتاجين شويه شبابيك وبيبان وزيت، حد محتاج يرضي ربنا النهارده؟ الشباك يعملوا ايه؟ 100 جنيه ولا اكتر؟ 100؟ اول شباك عليا، اول شباك عليا. مين يدفع ثاني شباك؟ اول شباك عليا 100 جنيه. عايزين طب اثنين يشتركوا بشباك. ها شباك عليك تاني شباك، هات تاني شباك. فين تالت شباك يا جماعه؟ هات لنا تالت شباك، احنا عايزين نخلص شبابيك احنا قاعدين كده. يلا يا خالد طلع كده اي حاجه. ها مسامير، ها هات حق مسمار ربع جنيه. يلا يا جماعه اللي معاه يعني عايزين نخلص من الشبابيك والبيبان دي، مش هيفضل بيت ربنا كده. جزاك الله خيرا، وادي شباك رابع، ده وادي جنيه مسامير، ما شاء الله ما شاء الله. خلاص كده ايه عملنا حجرك. طب افرد حجرك ومر على الناس. يلا انوي بالصدقه دي شكر الله على نعمه الامهات. انوي جزاك الله خير منك يا وادي كمان شباك. جزاك الله خير، جزاك الله خير، ربنا يكرمك. يلا يلا عشان نصلي، يلا يلا قبل ما تقفل. هنقفل هنقفل هنقفل. حد تجيبوا حاجه قبل ما نقفل؟ شيل عم اذكر الحجر الرجل الطيب. وعليكم السلام.